الكلام من المدى بشرة لما من مثل ذكر الرحيم أو شيء من هذا نقرأ تعلق على شراف يعني أنه مختلف فيه مختلف فيه وذكر بعد ذلك صحيح عنده موضوع شيء من ذلك صلح عنده هذا نقول شوف الإسلام الاتفاق ترى هذا مثل بهائم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا ما يتعلق بمسي الحيوان أو فرج الحيوان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هل لمس، يعني في سؤال الله، هل لمس كل ذكر ينقض الوضوء من الآدميين والحيوان؟ وهل باطن الكف هو ما دون باطن الأصابع؟ قال فأجاب: لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حيا ولا ميتا باتفاق الأئمة. وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي فيه وجهين، وإنما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة. هذا هو المشهور. ذكر ذلك شيخ الإسلام في 21 صفحة 231. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو بذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. معروف بعض مرجح المسلم والمسلم نفسه لم يثبت، فلا صح متصلا ولا مرسلا. ومن رواية إسماعيل بن عياش بن جريج بن أبي مليكة عن عائشة وإسماعيل عن غير الشاميين ضعيفة. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاب أو قلس بفتح القاف وسكون اللام وفتحها وسين مهملة أو مذي، أي من أصابه ذلك في صلاته، فلينصرف منها فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك، أي في حال انصرافه وبطوئه لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. قال: وحاصل ما ضعف به أنه أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلط، والصحيح أنه مرسل. قال أحمد والبيهقي: والمرسل الصواب، فمن يقول إن المرسل حجة قال ينقض ما ذكر فيه. لا، المرسل من قسم الضعيف، هذا إذا ثبت المرسل، أما هذا فلم يثبت ويراجع رواء الغني. قال: والنقض بالقي مذهب الهادوية والحنفية، وشرطت الهادوية أن يكون من المعدة، إذ لا يسمى قيئا إلا ما كان منها، وأن يكون ملء الفم دفعة لورود ما يقيد المطلق هنا، وهو قيء ذارع ودسعة تملأ الفم، كما في حديث عمار، وإن كان قد ضعف عند زيد بن علي أنه ينقض مطلقا عملا بمطلق هذا الحديث، وكأنه لم يثبت عنده حديث عمار. وذهب جماعة من أهل البيت الشافعي ومالك إلى أن القيء غير ناقض لعدم ثبوت حديث عائشة هذا مرفوعا، والأصل عدم النقض، فلا يخرج عنه إلا بدليل قوي. وأمر وليس فقط حديث عائشة، يقول أنه رحمه لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من ذلك، لا من القيء ولا من الرعاة ولا من القلس، والنبي ثبت به الدليل المتقدم سيأتي أنه ناقض بلا شك بالإجماع. أما هذه الأمور الطير والفرس والرعاة لا دليل على نقض الوضوء بها يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في هذا الحديث ولا في غيره. قال وأما في أن النبي صلى الله عليه وسلم قاع فتوضأ أو كان لعله يشير إلى قاع فتوضأ هذا لا يدل على أنه من نواقض الوضوء إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه توضأ أي غسل ما حصل من يعني من أثر القيء في فمه ونحو ذلك يطلق على بعض التمرمض على بعض غسل بعض الأطراف وإما أنه توضأ لقصد التنشير أو كان على غير وضوء نسبة منه توضأ لذلك. هذا ليس نصا عن القيء من نواقض الوضوء أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على وضوء من انتقض وضوءه بالقيء. البتة نواقض الوضوء محصورة في سبعة ذكرناها ومع ذلك ليس فيه ما يثبت. قال وأما الرعاة في نقضه الخلاف أيضا فمن قال بنقضه فهو عملا بهذا الحديث ومن قال بعدم نقضه فإنه عمل بالأصل ولم يرفعه هذا الحديث. قال وأما الدم الخارج من أي موضع من البدن غير السبيلين هو لم يرفعه قال وأما الدم الخارج من أي موضع من البدن غير السبيلين فيأتي الكلام عليه في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. قال وأما هذا ضمن أدلة تذكرناها قبل منها الرواة منها البثرة ومنها المحتجم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا دليل على الوضوء من الدم الخارج من الجسم حتى ولو كان فاحشا على ما يكون ذلك أيضا هو نفاس. قال وأما القلص وهو ما خرج من الحلق من الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء فالأكثر على أنه غير ناقض لعدم نهوض الدليل فلا يخرج عن الأصل. وأما